نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج، حيث يسأل السائل ويقول: ما الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله تعالى قد أنزل كتبه وأرسل رسله بأوامر تعود عليهم بالنفع والخير، وهذه الأوامر التي جاءت بها الشرائع على نوعين: النوع الأول ما تتعلق منفعته ومصلحته بذات المأمور به، بحيث يطلب من أعيان الناس أن يفعلوه عينا، وبالتالي من تركه منهم يكون آثما، فهذا يقال له فرض العين. ومن أمثلة ذلك صلاة الظهر، فإن من يخاطب بصلاة الظهر يخاطب على سبيل الفعل والجزم لا على سبيل الاختيار، وكل من يطالب بأداء هذه الصلاة فإنه إذا تركها أثم، لأن المصلحة فيها متعلقة بأعيان المأمورين. ومن أمثلة ذلك صيام شهر رمضان، حج بيت الله الحرام، والنفقة التي يجب على الإنسان أن ينفقها على ذريته. والنوع الثاني من أنواع المأمورات الشرعية فروض الكفاية، وهي التي إذا قام بها بعض المخاطبين سقط الإثم عن الباقين، وذلك لأن مقصود الشارع وجود الفعل بغض النظر عن الفاعل. ومن أمثلة ذلك صلاة الجنازة، فالشارع يرغب أن يكون هناك صلاة جنازة تقام على الميت، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن البقية، مع كون الجميع يخاطبون بهذه الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. رجل حلف يقول: تحرم علي زوجتي إن صليت بهذا المسجد، فصلى، ماذا عليه؟ لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله تعالى له، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن هنا فإن هذه اللفظة لفظة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يقولها، فإذا قالها وخالف مدلولها فإنه حينئذ يعد حانثا. وقد احتمى قال آخرون بأنه يخرجها في الحال ويبادر في إخراجها، ولعل هذا القول أظهر، وذلك لأن زكاة الفطر قد تعلقت بذمة الإنسان، ومن هنا وجب عليه أن يبادر إلى أدائها في الحال، وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عنه وأن يتقبل منه، كما أسأله جل وعلا أن يبارك لإخوان المستمعين الكرام في أرزاقهم